حصريا على موقع djkimo.com. عادي راحت ولا جت ايام وراحت، وانت زيك زي ايامك عادية، عارفة ولا بلاش خلاص خليني ساكت، كنت برضو في يوم من الايام ماضية. عادي راحت ولا جت ايام وراحت، وانت زيك زي ايامك عادية، عارفة ولا بلاش خلاص خليني ساكت، كنت برضو في يوم من الايام ماضية. مش بغشك بس ده فعلا مقامك، اما انا فانا مش فارق لي خلاص كلامك، قولي فيا اللي تقولي وانا مش هرد، قولي فيا اللي تقولي وانا مش هرد. فرصتي بس اللي ضاعت مني فوقي، انت بس مطمعك تتمادي ذوقي، مش هنرجع مهما قلت في يوم لبعض، مش هنرجع مهما قلت في يوم لبعض. قلت تمشي ولما تمشي تجيب داغي، قال خلاص البعد هيخلص عليا، هو يوم والتاني شلتك من دماغي، فالكلام ده بتقولي مش صدمة فيا. لو في بالك حاجة انا ما باش في بالي، ولا فاكرة البعد حلاكي في عينيا، فضيناها السيرة دي مالك ومالي، اشغلي روحك باب روحك شوية. مش بغشك بس ده فعلا مقامك، اما انا فانا مش فارق لي خلاص كلامك، قولي فيا اللي تقولي وانا مش هرد، بس اللي ضاعت مني فوقي، انت بس مطمعك تتمادي ذوقي، مش هنرجع مهما قلت في يوم لبعض، مش هنرجع مهما قلت في يوم لبعض. ولا جت ايام وراحت، وانت زيك زي ايامك عادية، عارفة ولا بلاش خلاص خليني ساكت، كنت برضو في حصريا على موقع djkimo.com.